عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن المهاصر بن حبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار. فمن شاء التوسد ليس المقصود به التوسد الحسي فإن هذا أصلا لا يجوز، لكن الكلام على الغفلة عنه والنوم عنه. ولذلك بعض الناس معه كتاب الله لكنه لا يقوم به ولا يقرأه ولا يترنم به ولا يصلي فيه، وهذا فاته خير كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا فتنتين، وذكر منهم رجل آتاه الله القرآن لا يكفي، فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، يقرأه في الليل وفي النهار قائما وقاعدا، يقرأه في صلاة وفي غير صلاة، يقرأه من صدره ومن حفظه. هنا تأتي الغبطة للإنسان،